هتحن وتتكلم يا صاحب انا ليك انسان يا صاحب انا ليك ملوك وهترجع من تاني واكيد مش راح تنساني يا صاحب وبكره تشوف يا صاحب انا قلبي معاك.